الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه حث على العناية بالدعاء في الليل، وأن في الليل ساعة يجاب فيها الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة، مراد بالساعة وقت من الزمان، وليس المعروف عندنا الآن بالستين دقيقة، مدة من الزمان. لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، بمعنى أنها ساعة إجابة للدعاء، لا يرد فيها دعاء من دعا وسؤال من سأل. فالله عز وجل يجيب من سأله ويعطي من سأله في هذه الساعة، فهي ساعة إجابة. قال: إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، في جميع الليالي. وهذا في حث على الدعاء في كل ليلة، تحرى الإنسان الدعاء. ولم يعين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الساعة، هل هي في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، لم يعين عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن أرجى أوقات الإجابة في الليل الثلث الأخير من الليل، وأرجى أوقات الإجابة وأحرى ما يكون في إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل. لأنك إذا جمعت هذا الحديث مع حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فاستجيب له، يتبين أن أحرى وقت للإجابة هو هذا الوقت، مع قول الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. فأحرى ما يكون وقت لإجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، ثلث الأخير من الليل. الحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه حظا من ونصيبا من الدعاء في الليل، يجعل لنفسه نصيبا من الدعاء في الليل، ولا سيما آخر الليل، ولا سيما آخر الليل. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه الحث على الدعاء في الليل رجاء مصادفة ساعة الإجابة، وأحرى ما تكون في النصف الأخير. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. بركعتين خفيفتين. الحكمة من هاتين الركعتين على إثر القومة من النوم والإقبال على صلاة الليل، فيستفيد من هاتين الركعتين إذهاب ما بالجسم من كسل من آثار النوم، ثم تجديد النشاط ليستقبل صلاة الليل بنشاط، يستقبل صلاة الليل بنشاط، فيبدأ أول ما يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يخفف الركعتين حتى تذب عنها الكسل وتجدد النشاط فيه ليستقبل صلاة الليل بنشاط. وهذا ثبت فيها السنة القولية والفعلية، هنا فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والحديث الذي بعده فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل النوم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن صلاة الليل تقضى في النهار في وقت صلاة الضحى، تقضى في النهار في وقت صلاة الضحى. من فاتته صلاة الليل بمرض أو غلبه نوم أو نحو ذلك فإنه يصليها من النهار في الضحى، في وقت صلاة الضحى. فإذا كان مثلا يصلي من الليل 11 ركعة لا يصليها في الضحى 11 ركعة، وإنما يضيف لها ركعة فتكون 12 ركعة، فلا يجعلها وترا في النهار، لا يجعلها وترا في النهار، وإنما يضيف إليها ركعة. فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه يصلي هو من الليل عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، فيصليها من النهار 12 ركعة حتى لا يجعل فيها وترا في النهار. ومن يصلي من الليل 5 ركعات يصليها 6، من يصلي 7 يصليها 8 في النهار. فهذا فيه أن صلاة الليل تقضى في النهار، تقضى في النهار، وإذا قضاها في النهار هذا الذي هو مواظب على صلاة الليل وفاتته بسبب مرض أو غلبة نوم، إذا قضاها من النهار فكأنما صلىها من الليل، فكأنما صلىها من الليل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في فضل قضاء في عظم الأجر في قضاء الفائتة، فائتة الصلاة من الليل، وهي أن من صلاها في النهار كأنما صلاها من الليل، كأنما صلاها من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. قول ما بين صلاة الفجر هذا يستثنى منه وقت النهي الذي بعد الصلاة، وقوله إلى صلاة الظهر يستثنى منه أيضا وقت النهي الذي قبل صلاة الظهر، لأن بعد الفجر نهي وقبل الظهر هناك نهي، فالصلاة تكون ما بين النهيين، انتهاء النهيين ما بين انتهاء نهي ما بعد الفجر واتيان النهي الذي قبل الظهر، فتصلى بين النهيين سواء في أول الضحى أو في وسط الضحى أو في آخر الضحى، فمن صلاها فكأنما صلى من الليل وكأنما أتى بورده وحزبه من الليل. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب تدارك ما فات من النفل المؤقت. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. وهذا فيه التعاون على قيام الليل في البيوت، تعاون على قيام الليل، وأن في ذلك خيرا عظيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صدر الحديث بقوله ماذا؟ رحم الله رجلا، ثم قال: رحم الله امرأة. هذا من موجبات الفوز بالرحمة، موجبات الفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود. ففيه التعاون على صلاة الليل، تعاون على صلاة الليل. وهنا أيضا ينتبه إلى أمر سبق شيء يدل عليه، وهو مثلا إذا كان الرجل نشيطا لطول الصلاة من الليل وعنده قدرة على ذلك وهمة على ذلك، ما يلزم أهله بها، لا يلزم أهله بها. إذا كان مثلا يصلي من الليل صلاة طويلة ما يلزم أهله بهذه الصلاة، لأن الله ما أوجبها عليهم، فلا يلزمهم بشيء ما أوجبه الله عليهم. نعم يرغبهم يحثهم على ذلك، لكن لا يلزمهم بذلك الإلزاما. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وعائشة نائمة رضي الله عنها بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها من أجل ماذا؟ أن توتر رضي الله عنها، أيقظها من أجل أن توتر. ولهذا فإن هذا الإيقاظ الذي يعني يعتنى به بالدرجة الأولى في آخر الليل للوتر، ولو كان وقتا يسيرا قصيرا هذا يعتنى به حتى يكون هناك حظ من صلاة الليل ولو حظا يسيرا، لعله مع الأيام ماذا يحدث له يزيد ويتنامى بإذن الله سبحانه وتعالى. فقولها رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح الماء هنا أيضا يراعى فيها المصلحة والمفسدة، يراعى فيه المصلحة والمفسدة، لا بد، لأن هذه قاعدة الشريعة. فإذا كان مثلا المرأة تعلم من زوجها أنها إن ضحت في وجه الماء حصل مفسدة من ضجر ومن غضب وربما أيضا أشياء أشد من ذلك، ما تفعل ذلك؟ ما تأتي المرأة في هذا الوقت تقول هذه السنة وأطبقها وليكن ما يكن؟ لا، ينظر في قاعدة الشريعة في ماذا؟ في المصالح والمفاسد. ومثلها أيضا الرجل مع امرأته، مع امرأته، فإذا كان يعلم مثلا من امرأته ليونة وطيبة نفس ورغبة في، لكنها كسلت في ليلة ولم تنشط فنضح في وجهها الماء، ثم أيضا نضح ورش يعني في أطراف الأصابع ماء خفيف جدا، ما يصب عليها كأس من الماء أو طاسة من الماء، وإنما هو ماء يسير جدا، ربما أن النائم يستمتع به ولا يتأذى منه. ننتبه لهذا، ربما أن النائم يستمتع به لأنه نضح، يعني رشاش يسير من الماء يتساقط حبيبات الماء على وجهه وهو نائم، ربما يستمتع بهذا، لكن لو جاء وصب عليه كاس من الماء أو نحو ذلك هذا أذى وليس من السنة في شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على التعاون على الطاعة، وقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأيضا نضح الماء لا يصار إليه ابتداء، ينتبه إلى أمر، يعني قبل النضح هناك حديث: يا فلان الصلاة، قم للصلاة. حصل نوع من إيش؟ من الانتباه، ولم يحصل الانتباه الكامل، فلا يبدأ ب النضح ابتداء، وإنما قبله يعني كلام بترغيب الصلاة وحث عليها، والآن هذا وقت الصلاة نصلي الآن أو نحو ذلك، ثم يكون النضح مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله قال وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه فضل هذا التعاون بين الزوج والزوجة على قيام الليل، وأنهم إذا حصل بينهم إلا التعاون على المحافظة على صلاة الليل، لأن النفس قد يأتيها فتور، فإذا كان هناك معين والرجل في صلاة الليل ليس هناك من الناس من يعاونه على ذلك إلا زوجه، لأنه هو إياها في الليل، فإذا حصل هذا التعاون كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في الفرض، وفيه مشروعية الجماعة فيها. قال المصنف رحمه الله: كما في الفرض، الفرض أمر بواجب، وهذا ترغيب في مستحب. نعم. المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث أيضا المتعلق بصلاة الليل، وهو أن المرء إذا قام يصلي من الليل ثم جاءه النعاس بدايات النوم، قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه النوم، لأنه إن صلى وهو ناعس قد لا ينضبط منه التلاوة القرآن ولا ينضبط منها الدعاء، لأنه بين النوم واليقظة في النعاس قد يقول يعني كلاما في غير موضعه، وقد يدعو على نفسه مثلا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه، يقول لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. معنى يسب نفسه يعني يدعو على نفسه، يأتي بكلام فيه دعاء على نفسه. لماذا؟ لأنه يتكلم كلام النائم أو قريب من النائم في النعاس، فما يصلي على هذه الحال ما دام أصبح حاله هكذا، لا لا لا يستمر، يأخذ حظه من النوم ثم يقوم ويصلي. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس، لأن لب الصلاة الخشوع فيها والحضور مع الله عز وجل، وإنما يكون ذلك مع النشاط وصحة اللب وسلامته من الكسل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. ثم ختم هذا الباب المتعلق بفضل قيام الليل بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هذا نظير حديث عائشة الذي قبله في أمر من أخذه النعاس أن يضطجع، لا يواصل القراءة ولا يواصل الدعاء. قال: إذا استعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول يعني بسبب النعاس، وربما يعني وهو يتلو مع النعاس ربما أدخل آية بآية، وربما أدخل في الآية ما ليس من القرآن، ربما أدخل في الآية حديثا من الأحاديث أو كلاما من الكلام ليس من القرآن بسبب غلبة النوم. فإذا استعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع مثل ما تقدم، لأن لب الصلاة وروحها الذي هو الخشوع يذهب عنه، وحضور القلب يذهب عنه. ففي مثل هذه الحالة الخير له أن يضطجع حتى يأخذ نصيبا من النوم ثم يقوم يصلي. وربما لو اضطجع نصف ساعة أو ساعة قد يذهب عنه ذلك، قد يذهب عنه ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: استعجم أي التبس، والمعنى أن غلبة النعاس عليه تمنعه من تدبر القرآن. نعم، من التدبر ومن الإحسان أيضا في القراءة. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في استحباب قيام رمضان وهو التراويح. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا أجمعين رمضان، وأن يكرمنا فيه بحسن الصلاة والصيام والقيام. أمين. قال: استحباب قيام رمضان وهو التراويح. رمضان جاءت حديث كثيرة في الحث على قيامه، وأيضا الترغيب في صلاتها جماعة في المساجد، وهذا جاء فيه السنة من فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء أيضا الترغيب في قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف وبيان الثواب في ذلك. فتتميز صلاة الليل في رمضان أنها تؤدى في المساجد جماعة، تؤدى في المساجد مع الإمام جماعة، يقام مع الإمام حتى ينصرف. قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنما قام الليلة كله. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بالذنب هنا صغائر الذنوب دون الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: ما لم تغش كبيرة، لأن الكبيرة لا بد فيها من توبة. وقوله في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ذكر قيدين: الإيمان والاحتساب، قيدين لحصول هذا الثواب. الأول الإيمان، أي بالله والتصديق بموعوده وثوابه الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقربين إليه، واحتسابا أي للأجر والثواب، احتسابا للأجر والثواب، يفعل ذلك محتسبا أي يرجو بهذا العمل ما عند الله سبحانه وتعالى من مثوبة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال الشارح رحمه الله: التراويح سنة وهي 20 ركعة أو أقل أو أكثر، وعشر الركعات إذا خشع فيها ورتل القراءة أحسن من 20 بلا خشوع ولا تدبر. ثم يقول هنا الشارح: التراويح سنة، تراويح سنة أي سنها رسول الله، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في رمضان من الليل بأصحابه في هذه المسجد 3 أو 4 ليالي، ثم توقف بعد ذلك خشية أن يفرض ذلك عليهم، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عمر لما فعل ذلك: نعم البدعة هذه، يعني نعم الأمر البديع الحسن الطيب، وإلا فهو من السنة المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تركها خشية أن تفرض. وفي زمن عمر ليس هناك هذه الخشية أن تفرض عليهم، فعاد عمر رضي الله جمع الناس على إمام واحد في أداء هذه الصلاة كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التراويح سنة. قال: وهي 20 ركعة أو أقل أو أكثر. قول 20 أو أقل أو أكثر هذا مستنده الحديث الذي سبق أن مر معنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ما جعل لها حدا. أما فعله فيدل على الأفضل، لا يدل على عدم جواز الزيادة على ذلك، لأن من صلى مثلا من أول الليل 11 ركعة ثم وجد آخر الليل نشاطا ليصلي، وجد من نفسه نشاطا ليصلي، ما يقال له لا يجوز لك أن تصلي، انتهى مقدار أو حظك من صلاة الليل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. فقول 20 ركعة أو أقل أو أكثر هذا مستند، وقوله 10 ركعات إذا خشع فيها ورتل القراءة أحسن من 20، لأن هذا فعل النبي